بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحديثنا مع الدرس الثالث في المنسوبات بالترتيب الذي عقده الإمام ابن هشام. قال لنا البحث الأول أو المبحث الأول المفعول به، بدأ به لأنه أوسع المفاعيل وأكثرها وأشهرها، ثنى بالمفعول المطلق. الدرس الثالث درسنا اليوم في غاية الاختصار والبساطة، وأظن بعد نهاية الدرس لا يخفى شاهد عليكم من شواهد القرآن الكريم إن شاء الله. بحث المفعول لأجله، العنوان فيه التعريفات أو فيه العناوين الآتية في كتب النحو: المصدر المعلل، المفعول له، المفعول من أجله، المفعول لأجله، المؤدى واحد، المؤدى واحد. قبل أن نبدأ بهذه الجزئية التي تتعلق باسم منصوب، سماه المعرب، سماه عالم النحو مفعول لأجله، سماه مفعولا لأجله. أريد أن أبين تمهيدا مهما. أيها الأكارم، تسعى الدراسات اللغوية المعاصرة نحو دراسة الأساليب البيانية بشكل عام، فيدرسون أسلوب القسم كاملا، يدرسون أسلوب النداء، يدرسون أسلوب الشرط، يدرسون أسلوب العطف، يدرسون أسلوب الاستفهام. هذه جزئية، هذا بحث متكامل. حين يدرسون في بحثنا المفعول لأجله، يدرسون هذه الجزئية ضمن مبحث كامل عنوانه أسلوب التعليل في كلام العرب. عنوان واسع، رسائل ماجستير، رسائل دكتوراه، رسائل منهجية، كتب قيمة تحت أي عنوان؟ أسلوب التعليل. هذا شأن الدراسات اللغوية المعاصرة. يدرسون حروف التعليل. ماذا يدرسون؟ حروف التعليل. يدرسون الباء، يدرسون اللام، يدرسون من، يدرسون كلمة في، يدرسون كلمة لعل تحت عنوان حروف التعليل. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات دخلت النار امرأة في هرة حبستها. هذه الأساليب تدرس تحت عنوان التعليل بالحروف. في درسنا التعليل من خلال المفعول لأجله، يقولون هو مصدر. هذا المصدر يذكر تعليلا لفعل سابق، ويقولون الرجل الحكيم لا يقوم بعمل عبثا، يقوم بأعماله من وراء غاية ومن وراء حكمة. هذا بحثنا. يدرسون أسلوب التعليل من خلال المصدر المؤول. لاحظوا، من خلال المصدر المؤول. ابن هشام لن يتعرض في بحثنا اليوم إلى المصدر المؤول. نعم، مثلا حين نقرأ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يا مفسر ويا علم النحو، ألا تلاحظ في هذا التعبير القرآني شيئا من التعليل؟ قال نعم، خشية أن تزولا، كراهة أن تزولا. إذن أمامي عنوان التعليل بالمصدر المؤول. قد يأتيني علماء البلاغة يدرسون الاستئناف من خلال جملة الاستئناف البياني. الاستئناف البياني وهو واسع في كلام العرب. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وراءها سؤال أم لا؟ اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. التعليل واضح أم لا أيها الأكارم؟ استئناف تعليلي، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. الذي يستعرض منا هذه الأساليب، أساليب الاستئناف البياني والآيات التي بدأت بكلمة إن تعليلا لكلام سابق، سيجمع ما يقرب من 500 آية. ما رأيكم؟ والأمر في غاية السهولة، في غاية البساطة، بحثنا في غاية السهولة، يتعلق بجزئية واحدة. هذه الجزئية سماها علماء النحو المفعول لأجله، قالوا هو مصدر. وحين نقول مصدر سنفكر بالتقسيم الثالث للفعل، أكرم يكرم إكراما، خشية يخشى خشية، حذر يحذر حذرا. هذا المصدر. هناك من قال لا بد أن يكون صادرا من القلب، مصدر قلبي. أقول لأحدكم لماذا جئت إلى الدرس؟ يقول لي محبة بالعلم. كلمة محبة، هذه درسنا، هذا درسنا، درسنا عن كلمة واحدة. لذلك الآيات التي سأستعرضها أو بعض الشواهد، يطرح طالب العلم سؤالاً واحداً، يطرح كلمة لما، كلمة ابتغاء. كل آية قرآنية فيها كلمة ابتغاء فهي مفعول لأجله. ما رأيكم؟ كل آية قرآنية فيها كلمة ابتغاء، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أينما وردت كلمة ابتغاء فهي مفعول لأجله. في الحديث عن المنافقين، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. الشاهد في درسنا كلمة حذر. الآن حذر مصدر، نعم، هذا المصدر قلبي، نعم، ذكر تعليلا لفعل سابق. بعض العلماء وضع شروطا للمفعول لأجله. هذه الشروط ليس فيها اتفاق كلي، هذا لا نقوله لجميع الطلاب، نقول لطالب العلم المبتدئ، نريد منك أن تضع سؤالا هو كلمة لما. إذا تحقق الجواب فالكلمة إذا كانت منصوبة فهي مفعول لأجله. هذا درسنا. ما رأيكم؟ إن شاء الله. أي عندنا وظيفة، وفي درسنا اليوم وظيفة أخرى إن شاء الله. قال الإمام ابن هشام رحمه الله في كتابه الجليل النافع شرح شذور الذهب، ثم قلت الثالث المفعول له وهو المصدر، الفضلة، المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل، كقمت إجلالا لك. قيس عليها شواهد القرآن، شواهد الحديث النبوي. قمت إجلالا لك، الحديث عن كلمة إجلالا مصدر، نعم. جاء فضلة، حين قال جاء فضلة يعني خارج عن مبتدأ وخبر، خارج عن فعل وفاعل. علل الفعل، لماذا قمت؟ لماذا؟ سؤال صريح أم لا؟ لماذا قمت؟ قمت إجلالا. من القائم؟ أنا. من المجل؟ أنا. إذا لاحظوا أن المشاركة في الزمان والفاعل. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، الذي يجعل هم والذي يحذر هم، الفاعل واحد. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الآن خشية مصدر، نعم، قلبي، نعم، فاعله وزمانه واحد، نعم. لماذا يقتلون أولادهم في الجاهلية؟ خشية. هذا درسنا. خشية أنا تدخل تحت بحث المفعول لعجبه المؤول الذي ذكره السيبويه، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم، ذكرناها قبل قليل، المصدر المؤول. قال ويجوز فيه أن يجر بحرف التعليل، هذا شكل آخر. قال ويجوز فيه، فيه في هذا المصدر، أن يجر بحرف التعليل. حرف التعليل اللام هو الأصل، إضافة إلى بعض الحروف خارجة عن درسنا. ويجب في معلل فقد شرطا أن يجر باللام أو نائبها. هذا مثل الشذور. ما الشرح؟ قال وأقول الثالث من المنصوبات المفعول له، ويسمى المفعول لأجله تسمية أخرى، والمفعول من أجله. المؤدى واحد. نعم. يا ترى هل ذكر سيبويه هذا العنوان هكذا؟ وهل سطر سيبويه بحث المفعول لأجله هكذا؟ انظروا ماذا قال الإمام سيبويه وهو يتحدث عن هذا البحث الممتع. قال هذا باب ما ينتصب من المصادر، هذا باب ما ينتصب من المصادر، لأنه عذر، عذر لوقوع الأمر، عذر، ما قال تعليل، عذر لوقوع الأمر، فانتصب، فانتصب لأنه موقوع له، موقوع له، ولأنه تفسير لما قبله، لما كان. والكلام الرائع، نعيد هذا الكلام، عنوان سيبويه في كتابه، هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه عذر، عذر يعني تعليل، عذر لوقوع الأمر، فانتصب لأنه موقوع له، ولأنه تفسير لما قبله لما كان. يا إلهي، لاحظوا آخر عبارة لما كان هي مفتاح درسنا، آخر عبارة بسيبويه هي مفتاح درسنا. سنضع هذه الشواهد التي سأمليها عليكم بإيجاز وسردان، سنضع كلمة لما، ما رأيكم؟ في القرآن الكريم أرجو أن تسجلوا بسرعة، حذرا، بغيا، إجلالا، ابتغاء، أمنة، افتراء، معذرة، حسدا، رياء، متاعا، سفها، جزاء، رحمة، حفظا، فضلا، تبصرة، رزقا، نعمة، ظلما وعدوانا، شهوة، تضرعا، حزنا، طوعا، أسفا، خوفا، استكبارا. ماذا يفعل طالب العلم؟ كل كلمة من آية، كل كلمة من آية أيها الإكارم، هذا دعم الدرس. كل كلمة من آية سنضع كلمة لما في كل هذه الشواهد وكلها صحيحة. ونتذكر أن هذه الشروط ليست بإجماع. سيبويه في بحثه الممتع لم يشترط اشتراك الفاعل ولا الزمان، يعني اللغة الواسعة لا تحد بقانون. إذن نعيد وأقول الثالث من المنصوبات. ولين منعيد هذا الكلام؟ منعيد هذا الكلام. وظيفة بعد الدرس سيدي؟ يلي بدك يا بسم الله. وأقول جاء الشرح من ابن هشام رحمه الله، وأقول الثالث من المنصوبات المفعول له، ويسمى المفعول لأجله والمفعول من أجله، اسميات والمؤدى واحد، وهو ما اجتمع فيه أربعة أمور: أحدها أن يكون مصدراً، والثاني أن يكون مذكوراً للتعليل كلمة لما، والثالث أن يكون المعلل به حدثاً مشاركاً له في الزمان، والرابع أن يكون مشاركاً له في الفاعل. هذه الشروط أخذناها من آية قرآنية. ما هي؟ قال مثال ذلك قوله تعالى إن تحدث عن المنافقين في البيان القرآني، يقول المفسرون ذكر المولى سبحانه وتعالى عباده المتقين في خمس آيات، وجعل وذكر الحديث عن الكفار في آيتين، وذكر الحديث عن المنافقين في 13 آية، خمسة وآيتين 13 آية عن المنافقين. ماذا قال فيهم؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. قال فالحذر مصدر مستوف لما ذكرنا، فلذلك انتصب على المفعول له والمعنى لأجل حذر الموت، لأجل حذر الموت. هذا درسنا، طبقوا عليه أيها الأكارم شواهد القرآن هذه بكاملها. ينفقون أموالهم رئاء الناس. الآن كلمة رئاء مصدر؟ نعم. المنفق هم، المرائي هم، لماذا ينفقون رئاء أو مراءة؟ مراءة مصدر ميم. نعم. ومتى دلت الكلمة على التعليل وفقد منها شرط من الشروط الباقية فليست مفعولا له، صار عندنا مظهر آخر، مظهر تعبيري آخر، ويجب حينئذ أن تجر بحرف التعليل. قبل قليل قلت لكم ندرس أساليب التعليل الواسعة: اللام، الباء، في كلمة عن، كلمة لعل. في درسنا المناسب حرف واحد اللام أو الباء. قال فمثال ما فقد المصدرية قولك جئتك للماء وللعشب. هل كلمة الماء مصدر؟ جئتك للماء يعني أطلب الماء. وقوله تعالى، وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكم هذا جار مجرور، فيها معنى التعليل. نعم، خلق لأجلكم، خلق لأجلكم. نعم، ما في الأرض جميعا. كلمة جميعا أينما وردت في القرآن حال، كل الآيات التي فيها كلمة جميعا حال. وقول امرئ القيس ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. لاحظوا ولو أن ما أسعى لأدنى، لأدنى أدنى اسم تفضيل ما مصدر. ومثال ما فقد الاتحاد في الزمان قولك جئتك اليوم للسفر غدا. اختلف الزمان، جئتك اليوم للسفر غدا، يعني أجي أن نسافر غدا. وقول امرئ القيس أيضا، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. جئت الآن، وقد نضت في الماضي، نضت بمعنى خلع، فإن زمن النوم متأخر عن زمن خلع الثوب. ومثال ما فقد الاتحاد في الفاعل قولك قمت لأمرك إياي، قمت لأمرك إياي. من القائم؟ أنا. لأمرك من الفاعل؟ أنت. ما نوع إضافة أمرك؟ إضافة المصدر إلى فاعله. أصل الكلام أمرت، أمرت من إضافة المصدر إلى فاعله. الآن اختلف الفاعل، نعم، قمت لأمرك إياي، اختلف. وقول الشاعر، هذا البيت من أجمل الأبيات في الأدب العربي. لو أمامي طالب أدب عربي صاحب همة عالية وقلت له أمامك هذا البيت الممتع اللطيف الذي فيه من المشاعر ما فيه، فيه من النحو ما فيه، فيه من البلاغة ما فيه، لاستحق أن يسطر ما يقرب من 25 صفحة هذا البيت. ماذا قال لأبي ذؤيب الهذلي، أظن لأبي صخر الهذلي، ماذا قال؟ وإني، يصف شعوره تجاه المحبوبة، وإني لتعروني تصيبني، وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بلله القطر. وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بلله القطر. لاحظوا كلمة لذكراك، ماذا قال ابن هشام؟ قال فإن فاعل تعروني هو الهزة، أو الهزة بأنها تدل على هيئة، تدل على هيئة، الكسر أقوى. تعروني هزة، هزة فاعل تعروني تصيبني، وفاعل الذكرى لذكراك، من المتذكر؟ أنا، من إضافة المصدر إلى فاعلي. وفاعل الذكرى ماذا قال؟ هو المتكلم، لأن التقدير لذكري إياك. نعيد هذا البيت وأبين ما فيه من بعض الفوائد. وإني أكد الخبر، يريد أن يخبرنا بأمر. وإني لتعروني، اللام أيضا مؤكدة، تعروني بمعنى تصيبني، لذكراك أي من أجل ذكراك، هزة ارتعاشة. الآن كما انتفض العصفور، بين كلمة لتعروني وكما انتفض في كلام محذوف، أصل الكلام وإني لتصيبني لذكراك هزة فأنتفضوا، فأنتفضوا، ما الدليل؟ المشابهة. فأنتفضوا كما انتفض العصفور، في أي حالة؟ بلله القطر. تحتاج إلى تصوير فني، هذا البيت جميل جدا، يحتاج إلى تصوير فني. كيف نقول تصوير الفني في القرآن؟ هنا تصوير فني في البيت، كما انتفض العصفور بلله القطر. الشاهد في كلمة لذكراك، اختلف الفاعل، نعم، مر معنا في درس مضى أن كلمة كما، أظن في درس الماضي مر معنا كلمة كما وكلمة كذلك لها إعرابان مشهوران، الإعراب الأول عند سيبويه حال، والإعراب الثاني صفة لمصدر محذوف، صفة لمصدر محذوف. هذا الحديث عن درس المفعول لأجله. أمام طالب العلم هذه الشواهد الرائعة، يتابع هذه الشواهد من القرآن الكريم ويقول: سأضع السؤال الآتي، لما هو الذي يغشيكم النعاس أمنة؟ لماذا يغشينا النعاس أمنة؟ أمنة مصدر، نعم. وهذا سيبويه كما قلت ما اشترط لا كلمة مصدر قلبي ولا الزمان ولا المكان، نظر إلى قوله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، هذه الآية العظيمة، خوفا وطمعا. لو عدنا إلى المعربين لوجدنا ثلاثة أعاريب، ووراء كل إعراب معنى، وراء كل إعراب معنى. وهذه بلاغة القرآن الكريم. المعرب الأول سيقول مفعول لأجله، هذا درسنا، يريكم البرق لماذا؟ خوفا. المعرب الثاني يقول الحال، كلام صحيح. المعرب الثاني يقول مفعول مطلق، وكلها صحيحة، كلها صحيحة. بلاغة الآية القرآنية، هل تغير التعبير القرآني؟ هل تغير؟ ما تغير. الأعاريب ناسبت المعاني أم لا؟ الأعاريب ناسبت المعاني. عندنا عبارة أظن حفظها الكثير منكم، عبارة للإمام ابن المنير صاحب الانتصاف على الكشاف، الإمام ابن المنير اسكندراني من كبار علماء القرن السابع، له حاشية قيمة جدا سماء الانتصاف من الكشاف. ماذا قال حول هذه الآية وما يشبهها؟ التعبير ما تغير، الإعراب الأول وراءه معنى، الإعراب الثاني وراءه معنى، الإعراب الثالث وراءه معنى. ماذا قال؟ أبلغ الكلام ما تعددت وجوه إفادته، أبلغ الكلام ما تعددت وجوه إفادته. هذا لا نجده إلا في القرآن الكريم. أمامي سؤال أيها الأكارم، ما رأيكم؟ أمامي سؤال، هذا السؤال يحتاج منكم إلى قناعة، سؤال يحتاج منكم إلى قناعة، هل تقتنعون أم لا؟ إذا قلت لكم أعرب الجملة من قوله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، ما إعراب جملة يبكون؟ حالية. ما الدليل؟ نستطيع تأويلها بمفرد: جاءوا أباهم باكين. إذن باكين مفرد، وفي التلاوة يبكون، في التلاوة يبكون. في بعض الأحاديث النبوية الشريفة جاءني المفعول لأجله الصريح الواضح من خلال صيغة مخافة. الحديث الأول أظن الذي ورد في صحيح البخاري، خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا سعد في كتاب الإيمان، قال: يا سعد، إني أعطي بعض الناس، إني لأعطي بعض الناس مخافة أن يكبه الله في النار. كلمة مخافة واضحة بأنها مفعول لأجلي أم لا؟ واضحة. في باب الخمس صحيح البخاري، في باب كتاب الخمس، جاءت العبارة الآتية: إني لأعطي أقواما أخاف ضلعهم، إني لأعطي أقواما أخاف ضلعهم. الآن السؤال لكم، ضعوا بدل كلمة أخاف مصدرا، مخافة، ما إعراب مخافة؟ مفعول لأجلي. في رواية الحديث أخاف، معناها جملة أخاف، ما رأيكم أن تكون مفعولا لأجله؟ ما رأيكم؟ إذا اقتنعتم فلدينا جملة اسمها المفعول لأجله، إذا اقتنعتم. والمعنى عليه، معنى الحديث النبوي الشريف، المعنى على المفعول لأجله. قال لي بعض الأساتذة جملة حالية، قلت له ليس المعنى على الحال، رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أعطى لؤلف قلوبهم أعطاهم وهو متمكن، لا أقول خائفا، أبدا أبدا، أعطاهم وهو متمكن. لماذا؟ ليأتلف قلوبهم. فجاءت عبارة النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعطي أقواما ماذا؟ أخاف ضلعهم، ضلعهم أن يميلوا. في حديث آخر جاء بحلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني إني لأعطي أقواما مخافة ضلعهم. جاءت مخافة صريحة أم لا؟ جاءت مخافة صريحة. والمعنى عليه أيها الأكارم، المعنى عليه، أي نعم، معنى عليه. في درسنا الماضي لدينا وظيفة، ما هي؟ والله أنبتكم في الأرض نباتا. والله أنبتكم من الأرض، نعم، والله أنبتكم من الأرض نباتا، نعم، وتبتل إليه تبتيلا. في هاتين الآيتين بلاغة، هذه البلاغة حذف منها فعل، والله أنبتكم فنبتتم نباتا، دليل على سرعة الفعل لدى المولى سبحانه وتعالى. لو سألني طالب علم هل يريد المفعول المطلق مصدرا، هل يريد المفعول المطلق جملة جملة؟ في كتب النحو ما وجدنا. جاءنا معرب اسمه الإمام الحوفي، ما اسمه؟ الإمام الحوفي صاحب إعراب القرآن، توفي حدود 420 للهجرة، له كتاب سماه إعراب القرآن الكريم، استثمره أبو حيان الأندلسي، استثمره السمين الحلبي، استثمره ابن هشام في مغني اللبيب، يبدو اطلعوا على الكتاب. نظر هذا المفسر وهذا المعرب إلى قوله تعالى في سورة آل عمران هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، الآية واضحة جدا. نظر هذا المفسر وأتى برأي لعله مقنع، لعله صحيح، قال جملة كيف يشاء هذه جملة في محل نصب على المفعول المطلق، ما التقدير الذي يريده؟ قال هو الذي يصوركم في الأرحام تصوير المشيئة، تصويرا بديعا. هذا رأيه، ذكره ونقله عنه أبو حيان في كتابه البحر المحيط، والسمين الحلبي في كتابه الدر المصون. واجبنا أيها الأكارم الآن أن ندعم هذا الدرس بالشواهد من خلال الألفاظ التي أمليتها عليكم، وسجلوا ما شئتم من أسئلة أو من اقتراحات. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.